يسأل هؤلاء الأخوة عن الدعاء الذي يقوله من رغب أن يزور أحد من أقاربه ميتا، سواء كان والد أو والدة أو نحو ذلك. الدعاء هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يقول السلام عليكم، إذا سلم على المقبرة جميعا قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. يزور القبور للدعوة، للدعاء للمقبورين، وليتذكر هو هذا المنزل الذي سوف ينتقل إليه عما قريب، ليعيش وحيدا لا مؤنس له إلا العمل، ولا مصاحب له إلا ما كان يعمله من العمل الصالح، فليستعد بالعمل الصالح قبل الانتقال. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.